الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من اليوم الأول من برنامج شرح منظومة الحالية، يشرحها فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز السندي حفظه الله. قال الناظم رحمه الله: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. نعم. بسم الله، والحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه بإحسان. أما بعد، لا يزال الحديث موصولا بتفصيل القول في صفة النزول لله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا ينزل كما جاءت بذلك الأحاديث إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر. قال: إلى طبق الدنيا، يعني السماء الدنيا، والطبق هو الغطاء، وسماء الدنيا هي التي هي كالغطاء على هذه الأرض. فإذا نزل الله تبارك وتعالى فإنه يقول جل وعلا: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر. وهذا النزول يعتقد أهل السنة والجماعة بثبوته لله تبارك وتعالى مع نفي كيفية العلم بذلك. وحديث النزول هذا ذكر عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في نقضه على بشر أنه أغيظ حديث للجهمية. هذا الحديث قال عنه إنه أغيظ حديث للجهمية، وذلك لأنه اشتمل على الصفات الثلاث الكبرى التي حصل فيها النزاع العظيم بين أهل السنة والجماعة والمعطلة: الكلام والعلو والنزول. وصفة النزول من الناس من خاض فيها بالتشبيه، ومنهم من خاض فيها بالتأويل، ومنهم من فوض، وسيأتي الحديث إن شاء الله لعله يأتي غدا إن شاء الله عن قضية التفويض، ومنهم من أثبت. وهؤلاء هم أهل الحق الذين فازوا به بين بقية الفرق، أثبتوا لله عز وجل نزولا حقيقيا يليق بالله تبارك وتعالى، مع نفي التكييف عن ذلك. فالله أعلم كيف ينزل جل وعلا. المؤولة لهم كلام كثير في نزول الله جل وعلا، وعامة كلامهم يرجع إلى تأويل النزول بتأويل بحمل النزول على أنه نزول لأمره تبارك وتعالى، أو نزول لملك من ملائكته، وكلا التأويلين باطل. والأصل حمل النصوص على الظاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم نسب النزول إلى ربه جل وعلا، فلا يجوز الخروج عن هذا الأصل وعن هذا الظاهر إلا بدليل. ثم إن السياق يأبى ذلك. هل أمر الله عز وجل مختص بهذا الوقت دون غيره؟ كلا، بل أمر الله عز وجل لم يزل، نازلا منه تبارك وتعالى في كل وقت. فالله عز وجل يخلق بقوله، الله جل وعلا يدبر هذا الكون بقوله، وله أوامره الكونية التي لا حصر لها، فكيف يقال إن هذا محصور في هذا الوقت فقط إذا بقي ثلث الليل الآخر؟ ثم يقال هل أمر الله يقول هل من مستغفر فأغفر له؟ لا يمكن لعاقل أن يقول بهذا. الذي يقول هذا هو الآمر لا الأمر. أما القول بأنه ملك من ملائكة الله عز وجل فيا لله العجب، ملك ينزل فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، والله يقول ومن يغفر الذنوب إلا الله. إن كان هذا الملك هو الذي يغفر الذنوب ويقبل التوبة ويجيب السائلين، إذن هو مستحق للعبادة، إذن هو شريك لله تبارك وتعالى في حقه، تعالى الله عز وجل عن أن يكون له شريك. فاتضح بهذا أن الذي ينزل حقيقة هو الله عز وجل، وأن الذي يقول هذا حقيقة هو الله عز وجل. نعم. لا شك خابوا وقبحوا، الذين ردوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بلا حجة ولا وبلا دليل، وهي أحاديث كثيرة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، بل متواترة مخرجة في الصحيحين وغيرهما، فكيف يرد هذا وكيف يبطل معناه ويشغب عليه بالتأويل؟ لا شك أن هذا لا يكون إلا من خذلان هؤلاء الذين يردون الأحاديث الثابتة عند النبي صلى الله عليه وسلم لمخالفتها أهواءهم، لا شك أنهم مخذولون، عفان الله وإياكم من ذلك. وإلا من صدق في اتباعه وتسليمه وحقق توحيده وإيمانه فإنه يتلقى ولله الحمد بالقبول وبالرضا والتسليم كل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في درس الغد بإذن الله. نأخذ الآن بعض الأسئلة. هل يقال في الحديث القدسي كلام الله لفظا ومعنى، أم نقول لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله؟ الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه كما بلغ القرآن، لكن الفرق بين نوعي الكلام هذين أن القرآن متعبد بتلاوته وفيه من الأجور على تلاوته ما ليس في الحديث القدسي. أما من جهة نسبته إلى الله عز وجل فالنسبة واحدة، كذلك الحديث القدسي يجوز روايته بالمعنى على الصحيح، أما القرآن فلا تجوز روايته بالمعنى. أودي بس أخذ اللي يتعلق بالدرس. هل بقي من الفرق اليوم من يقول بخلق القرآن؟ الجواب نعم يوجد. التأويل في الصفات كله باطل، ولم يرد دليل قط على تأويل صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، يعني صفة مضافة إلى الله عز وجل يصح تأويلها هذا غير وارد ولا دليل عليه البتة. سؤال عن التفويض إن شاء الله تعالى سيأتي الحديث عنه بإذن الله. ذكرتم أن الله ينفع عنه أن يكون له مشارك في كماله، ألا يقال أيضا مشارك فيما يختص به؟ الذي يختص به وكماله فهي هي. هنا سؤال عن التمثيل والتشبيه أو المثيل والشبيه، وأن الله عز وجل نفاه في كتابه عن نفسه المثل أو المثيل. الجواب صحيح، الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء فلا تضربوا لله الأمثال، لكن التشبيه أيضا جاء في كلام السلف وهذا شائع بينهم كما ذكرنا، قال نعيم بن حماد من شبه الله بخلقه فقد كفر، كذلك جاء نفي التشبيه في كلام الإمام أحمد، وكذلك جاء في كلام إسحاق بن راهوية، وكذلك جاء في كلام جماعات من أهل العلم، فهي كلمة سائغة إذا استعملها أهل السنة والجماعة كان استعمالهم يعني نفيها عن الله عز وجل صحيح. لأهل البدع استعمال خاص فيها، لكن نحن نتحدث عن استعمال أهل السنة والجماعة. والفرق بين التشبيه والتمثيل فرق دقيق، يقال إن هاتين الكلمتين من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، إذا نفي التشبيه عن الله شمل ذلك التمثيل، وإذا نفي التمثيل شمل ذلك وإذا نفي التمثيل شمل التشبيه، لكن إذا اجتمع فقيل مثلا بغير تمثيل ولا تشبيه هناك فرق دقيق. فالمساواة في جميع الخصائص تمثيل، والمساواة في بعض الخصائص تشبيه، وكلا الأمرين ممتنع ومنفي عن الله تبارك وتعالى، يعني في حق الله عز وجل ممتنع، فليس لله مثيل وليس لله شبيه. ودل على هذا الفرق لغة قول الله جل وعلا وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم ماذا مثل قولهم، ثم قال تشابهت قلوبهم. لما كان القول هو القول، لما كان قول المتأخرين هو قول المتقدمين ماذا قال الله مثل قولهم، لكن القلوب لا يمكن ماذا أن تكون هي هي 100% كما يقولون، فلذا قال سبحانه تشابهت قلوبهم، يحصل بينها أو يحصل لها قلوب المتأخرين والمتقدمين يحصل بينها اشتراك، لكن لا يمكن أن تكون هي هي. فعلى كل حال كلمة التشبيه سائغ استعمالها وكلمة التمثيل سائغ استعمالها، والله أعلم. بعض المسائل تحتاج إلى تفصيل والوقت ما يسمح لنا. مسألة الاشتراك في أصل الصفة يعني مضى الكلام فيها. ذكر عن بعض العلماء أن من معاني الجبار في اللغة العالي والمرتفع، فهل يؤخذ من هذا إشارة الناظم إلى عدم التنافي بين النزول والعلو كما هو الأصل؟ وهذا يعني هذه لفتة جميلة في الحقيقة، ينزل الجبار يعني العالي. الجبار في أسماء الله عز وجل يراد به ثلاثة معان كلها حق. الجبار بمعنى الرحيم يجبر قلوب المنكسرين، وجبار بمعنى قهار، وجبار بمعنى عال، كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بنان. فالجبار هو العالي. فهذه لفتة في الحقيقة جميلة، جزاك الله خير يا أخي. الإمام البخاري رحمه الله حاشاه من أن يكون قد قال بقضية اللفظ، إنما نقل عنه غير قوله، يعني ما نقل عنه وما أشيع عنه في ذاك الزمن لم يصح أنه قال، إنما شغب عليه رحمه الله، لكن الذي قاله رحمه الله والذي ضمنه كتبه كخلق أفعال العباد هو ما ذكرت لكم، أن الكلام كلام الباري وأن الصوت صوت القاري. وهذه فتنة قد حصلت في ذاك الزمان، والمؤلف أو الشيخ البخاري رحمه الله ما ثبت عنه هذا القول الذي قيل. يعني سؤال لم أفهمه، لكن صفات الله عز وجل لها كيفية ولا يجوز الوقف في هذا الأمر. ما معنى لها كيفية؟ يعني لها حقيقة، لها كن، هذا لا شك فيه، لكن نحن لا ندري كيف هذا، يا كيف هذه أو كيف هذه الكيفية. الكلام النفسي ما معناه؟ وحقيقة القائلون به عجزوا عن تفسيره، نفس القائلون به عجزوا عن تفسيره، ما عندهم استطاعة أن يفسروه، إنما يقولون هو شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، وهو الخبر وهو الاستخبار وهو الأمر وهو النهي وهو التوراة وهو الزبور وهو القرآن. حقيقة شيء يعني الباطل لا يتصور، هو قول باطل، فتصوره من الأمور المتعسرة أو المتعذرة. يعني هل يقول ذكر اليمين في كلام الناظم يشير إلى أنه لا يثبت وصف الأخرى بالشمال؟ ما ليس بالضروري، وأنت تعلم أن هذا نظم ربما ضاق عليه النظم وما يعني استطاع إلا أن يذكر كلمة اليمين. النظم صعب ضبطه، يعني قد لا تتيسر، لا يتيسر لك أن تذكر في النظم كل ما تريد، لربما ضاق عليه النظم وما ذكر إلا اليمين. الشاهد أنا ما نستطيع أن نثبت له قولا في هذه المسألة بمجرد أنه لم يذكر كلمة الشمال. طيب، بقية الأسئلة إن شاء الله تعالى جاء فرصة نكملها إن شاء الله غدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتبعه بإحسان. السلام عليكم.